الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدي. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل ويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاطو أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج فاطمة رؤوف. المخرج محمود محبوب. بطلنا اليوم هو شهيد نقيب عمرو إبراهيم محمد إبراهيم عبد المولى من مواليد منطقة جليم بالإسكندرية. مبروك يا عمور. أيوة يا عم بقى، ارتحت من المذاكرة وسبتنا احنا الوجع القلب ده؟ على أساس ان اتخرجت خلاص يعني؟ ده كل الموضوع ان خلصت الثانوية مش أكتر. وهي الثانوية دي شوية؟ ده انت يا ابني نجح بتفوق، يعني يوم ما ابقى زيك كده مش هذاكر تاني أبدا. طب وكلية؟ لا بقى، كلية ايه؟ الكليات دي للناس المتفوقة اللي زي حالاتك. انا بفكر اكتفي بالثانوية. طب وليه تتعبي نفسك كده؟ كان كفاية عليك الابتدائية يا ستان. لا برضو الابتدائية مش منظر، لكن الثانوية كده يعني قيمة. طب يلا يا اختي قومي معايا نضب البيت عشان الناس اللي جاية تبارك لنا نجاح اخوكي. وانت يا عم قوم هات الحلويات اللي طلبتها منك وسيبك من اختك الغلبوية دي. يلا يلا بسرعة، النهاردة حفلة نجاحك. ماشي ماشي يا ست الكل. لا ولا يروح ولا يجي، ده هو صاحب الفرح النهاردة. انا جبت كل حاجة. ربنا يخليك لي يا بابا، يا اعظم اب في الدنيا. ماشي يا عم خليك كده، تدلعه دايما علينا. هو انا ليا غيرهم؟ ما قلتليش بقى سي عمرو، نويت على كلية ايه؟ الهندسة طبعا، ودي عايزة كلام. طبعا ده اقل ما فيها يا ابني، ده انت مجموعك يطلعك القمر على طول. والتحق عمرو بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية قسم مدني، وتخرج منها عام 2014. دلوقتي بقى عمرو مش معانا، وانا عايزه اتكلم معاك في موضوع. خير؟ موضوع ايه؟ طب وطي الراديو ده شويه عشان نعرف نتكلم. وادي الراديو يا ستي. ايه بقى الموضوع اللي عايزه تكلميني فيه؟ موضوع عمرو طبعا. خير ان شاء الله. عمرو ماله؟ هو عمرو هيقعد كده كتير؟ ما هو انت لازم تشوف له صرفه ولا واسطه ولا اي حاجه عشان يشتغل، مش يتخرج من الهندسه ويقعد في البيت. انت بتتكلمي كده زي ما يكون عمرو متخرج بقاله 10 سنين، ده كل الحكايه شهرين ثلاثه من ساعه ما اتخرج لغايه النهارده. وهو انا هستنى لغايه ما يبقى له كام سنه يا ستي؟ بقول لك بقاله شهرين. وعلى العموم انت عارفه عمرو فين النهارده؟ لا ما اعرفش، حتى ده انا نسيت اساله وهو نازل. الله صحيح يا ابو عم، هو خرج بدري قوي، رايح فين؟ نزل القاهرة يسحب ورق كلية الضباط المتخصصين، يعني لو ربنا كرمه وقبل يبقى ضابط مهندس قد الدنيا. شغل ومركز ومرتب محترم ويخدم بلده بعلمه ودراسته. ادعيله ادعيله يا رب يا رب يا حبيبي، ربنا يوفقك. التحق عمرو بالكلية الحربية للضباط المتخصصين وتخرج عام 2015 برتبة الملازم أول سلاح المهندسين. ثم حصل بطلنا على فرقة مفرقعات فور التخرج والتحق بالجيش الثاني. خلاص أجازتك انتهت يا عمرو، آخر يوم فيها بكرة. وراجع بعد كده لوحدتك بقى إن شاء الله. لا أنا اتنقلت. اتنقلت فين بقى؟ يا رب يكون جيت اسكندرية. اسكندرية يا باشمهندس، وانا جاي صيف. امال اتنقلت رحت فين؟ قول لي بقى بسرعه عشان عايز اروح اتفرج على الماتش. رحت يا سيدي سينا. ايه يلا بقى عم محمود روح اتفرج على الماتش. لا لا لا، ماتش ايه بقى يا صديق؟ ده انت حكايتك اهم من الماتش بكتير. تعال نقعد يا حبيبي كده على القهوة واحكي لي بقى موضوع سينا ده ايه بالظبط. يا ابني يا حبيبي، حد يروح النار برجليه؟ نار ايه بس يا امي؟ سينا مش هي دلوقتي ولع نار من اللي بيحصل فيها من الارهابيين؟ فعلا يا امي، سينا في حرب فعلية وفي مواجهة مع ارهاب منظم. ولما انت عارف كده تروح بنفسك تطلب نقلك لسينا؟ مش انت بتقولي الارهاب والارهابيين اللي في سينا والحرب معاهم؟ ايوة يا عمر. وانا ايه، ضابط في الجيش مش كده؟ لا انت مهندس. لا لا، حلو حلو دي. يعني لغاية هنا بقيت مهندس؟ لا يا ست الكل، انا دلوقتي ضابط مهندس، يعني ضابط الاول، وعشان كده يبقى واجبي ان نخدم في الاماكن اللي جيشنا محتاجني فيها. سينا يا عمر. ايوه سينا يا امي، جيشنا محتاجني ومحتاج اللي زيي نبقى في سينا. وبالفعل تم نقل الملازم اول مهندس عمرو ابراهيم للخدمه بالعريش، ثم الشيخ زويد بناء على طلبه. اهلا بك يا حضره الملازم اول عمرو في وحدتك الجديده. اهلا بساتك يا فندم. طبعا انت عارف يا عمرو اننا هنا في وضع مختلف نظرا لطبيعه المكان وطبيعه الارهابيين هنا. عارف ومقدر يا فندم. انا عارف انك منقول هنا بناء على طلبك، ده امر يحترم وده دليل على انك راجل يعتمد عليه. انا متشكر جدا يا فندم. انا نسيت اسالك تشرب ايه. لا لا ابدا يا فندم، شكرا ولا حاجه. شكر ايه، هو انت ضيف؟ انت خلاص في بيتك واحنا اسرتك، انت هتقعد معانا هنا اكتر ما هتقعد في بيتك مع اهلك. يلا بقى يلا، شوف تشرب ايه لغايه لما يجي ميعاد الغدا. اذا كان كده يبقى قهوه يا فندم. تمام يا فندم. هات قهوه للضابط عمرو وهات لي شاي. حاضر يا فندم. ودلوقتي يا عمرو لازم تعرف عملك في الوحده هنا معانا. اتفضل يا فندم. انت عملك بصفتك ضابط مهندس وبناء على تخصصك والفرق اللي انت اخدتها هيكون تمشيط الطرق للكشف عن العبوات الناسفة اللي بيزرعها الإرهابيين. تمام يا فندم. والمهمة دي هتكون صباح كل يوم لتأمين مرور السيارات. مفهوم يا فندم. أنا مش عارف إيه كمية المفرقعات والألغام اللي بيزرعها لنا الإرهابيين دول. أنت خريج إيه يا حسام؟ هندسة القاهرة يا فندم. آه، عشان كده جيت معانا في المجموعة بتاعتنا. قصد حضرتك مجموعة الموت. ايه ده، انتوا مسمينها مجموعة الموت؟ طبعا، ما هي مجموعة التمشيط والكشف عن المفرقعات بيموت منها كل يوم واحد او اتنين على الاقل. للدرجة دي؟ من كتر المتفجرات اللي بيزرعها الارهابيين. بتهالي دول زرعوا كمية متفجرات اكتر من اللي زرعت ايام الحرب العالمية. والغريبة بيزرعوها ضد مين؟ طب يروحوا يشوفوا الناحية التانية ويعرفوا عدوهم الحقيقي. الله عندك حق يا حسام. يلا يلا بقى نكمل شغل من غير كلام، خلي ربنا يسترها معانا. على فكرة أنا خطوبتي بكرة. بجد؟ ألف مبروك يا فندم، ربنا يتمم لك على خير. يا عم بلاش بقى يا فندم، دي احنا مهندسين زي بعض ومن سن بعض كمان. عارفة يا حبيبتي، عمرو ده نعم الابن والصديق. أيوة بقى، ومين يشهد للعروسة؟ لا والله مش عشان هو ابني، أنا عمري ما افتكر له أنه في يوم زعلني أو زعل أبوه. عمرو ده عارفة بقى الطيبة والوش السامح كده، بيبتسم على طول. وهو ده بالظبط اللي خلاني ارتبط بيه واحبه من أول ما شفته. بس خدي بال، انت هيبقى عندك حماتين. على قلبي زي العسل. تسلمي يا حبيبتي. يلا يا عمرو، يلا يا حبيبي عشان تلبس خطيبتك الشبكة. في ايه يا جماعة، ما فيش حد يزغرط ولا ايه؟ يلا. ألف مبروك يا عمرو، ألف مبروك. ألف ألف مبروك يا عمرو. الله يبارك فيك يا محمود، عقبالك، بس أكون في أجازة، اوعى تعملها وتخطب ونفسينا. لا يا راجل، ده اسمه كلام برضه يا صاحبي. وعند عودته إلى عمله كانت المهمة التي تنتظره في الجورة جنوب الشيخ زويد ليتولى تمشيط المنطقة بدلا من أحد زملائه. عشان كده أنت هتقوم بتمشيط المنطقة بتاعته. أوامر سيادتك يا فندم. اتفضل دلوقتي يا حضرة الضابط لغاية لما تجهز المجموعة اللي طالعة معاك، ومهمتك هتكون في منطقة الجورة. تمام يا فندم. الو ايوه يا عمرو يا حبيبي، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله يا بابا، احنا اليومين دول من نصر لنصر الحمد لله. حضرة الضابط عمرو، المجموعه جاهزه للتحرك. طيب عن اذنك يا والدي عشان عندي مأموريه. بالسلامه يا ابني بالسلامه، ابقى طمني عليك. لا اله الا الله محمد رسول الله. وكانت آخر منطقة عمل هي منطقة الجورة جنوب الشيخ زويد، حيث تولى تمشيط تبة بالمنطقة بدلا من أحد زملائه. وقرب انتهائه من التمشيط انفجرت إحدى العبوات المزروعة بطريقة الخداع الشراكية، فاستشهد هو ومجموعته صف ضابط وثلاثة جنود. كنتم مع حكايات الشهيد شارك في التمثيل غادة صفوة، أيمن غانم، يوسف عبد الله، أحمد الأصبي، وليد بدر، شريف الملاح، خدوجة صبري، آية حرر، أحمد مندوح. حكايات الشهيد مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود محمود.